بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، وهذا هو الدرس الأخير من دروس تفسير سورة المائدة، واليوم الخميس 28 من شهر شوال لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل، عفوا، اليوم 29 من شوال، يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. هذا أيضا مما يخاطب الله به تعالى عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام قائلا له هذا الكلام. وقد اختلف العلماء متى هذا الكلام على قولين، فذهب جمع من أهل العلم أن هذا الخطاب وهذا الجواب في الدنيا، متى في الدنيا؟ عند رفعه، فإن من المعلوم أن عيسى رفع وسينزل في آخر الزمان. وهذا القول الذي قال به قلة من العلماء استدلوا بدليل، قالوا أن الكلام لفظ المضي، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. الثاني قوله إن تعذبهم وإن تغفر لهم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الكلام متى؟ يوم القيامة على ما هو الظاهر. قال ابن كثير: وهذان الدليلان فيهما نظر، فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على وقوع والثبوت. ونفخ في الصور، هل نفخ في الصور؟ لا، صح، لا، في آيات كثيرة، وأن المراد تأكد وقوعه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هل أتى؟ لا، نعم. فلذلك ذهب الجمهور أن هذا الكلام يكون يوم القيامة، نعم. ويدل عليه على هذا القول كما قال القرطبي رحمه الله الآية التي قبله: يوم يجمع الله الرسل، هذا متى؟ يوم القيامة. والآية التي بعده وهي قوله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهذا بالاتفاق متى؟ بيوم القيامة كما سيأتينا بعد قليل، لأن قول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل الله لا يعلم بذلك؟ يعلم. إذن لابد أن نفهم أن هناك مراد آخر، ليس المراد أن الله عز وجل يسأل عيسى لأن الله ما يعلم، هذا لم يقل به أحد من العلماء، وإنما المراد التوبيخ والتقريع لمن اتخذ عيسى إلها، وإذا الموءودة سئلت، مع أنها ليس لها ذنب. فليس المراد السؤال المعروف، هذا أمر معلوم، وإنما المراد كما قال ابن عاشور: والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك، ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى. وليس المراد استفهام أبدا، وإنما استفهام خرج مخرج الاستفهام توبيخا لمن ادعى ذلك عليه، وتقريع لمن اتخذه إلها. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تأدب، تأدب في الجواب، لم يقل لم أقله، لأنه يعلم أن الله يعلم ذلك، وإنما تأدب في الجواب. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، هذا مبالغة في الأدب وفي إظهار الذل والمسكنة في حضرة الجلال سبحانه وتعالى. إن كنت قلته فقد علمته، إن كان صدر مني فإنه لا يخفى عليك شيء، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قيل تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، وقيل المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم، وقيل تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه، وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد، وقيل تعلم سري ولا أعلم سرك، لأن السر موضعه النفس. وقيل تعلم ما كان في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة. ما المراد من هذه الأقوال؟ كله متقاربة أصلا معناها كله متقارب. ولذلك قال القرطبي رحمه الله: والمعنى في هذه الأقوال متقارب، أي تعلم سري ومن طوى عليه ضميري الذي خلقته، ولا أعلم شيئا مما استأثرت به من غيبك وعلمك. وكما تعرفون القرطبي له تفسير الجامع في أحكام القرآن، كتاب عظيم رائع للإمام القرطبي رحمه الله. إنك أنت علام الغيوب، تعلم ما غاب، تعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل يعلم خائنة الأنفس ويعلم الغيب ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ومر معنا مرارا وتكرارا أن من أعظم صفات الله عز وجل العلم، ولا يمر وجه في القرآن إلا وفيه صفة العلم، لأنه من أعظم الصفات. ولأن من علم أن الله يراقبه وأن الله معه لابد أن يتقي الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي بإبلاغه، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخره. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد مر معنا أن أول أمر في القرآن هو العبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ما هي؟ التوحيد وحرب والنهي عن الشرك، دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وينبغي أن تكون دعوة كل داعية إلى الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآية دليل على وجوب عبادة الله عز وجل. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في أول باب ذكر باب وجوب التوحيد، ذكر خمس أدلة، وذكر حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ماذا قال حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في آيات كثيرة معلومة معروفة واضحة لا شك في ذلك. أن اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن عيسى ما هي أول كلمة نطق بها في المهد؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا. أن اعبدوا الله ربي وربكم. والعبادة مر معنا أنها التذلل والخضوع لله عز وجل. أما العبادة بمعنى العبادات فهي ما ذكره شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكما تعلمون أيها الإخوة أن عبادة الله عز وجل هي ماذا؟ هي أعظم ما أمر الله به. ولذلك وصف الله نبيه في العبودية في أي المقامات؟ في أعلى المقامات. خذ مثلا الإسراء، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مثلا في مجال الدعوة قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وأيضا في مجال التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد. بل في يوم القيامة ماذا يقول عيسى؟ اذهبوا إلى من؟ إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلم أن أعظم ما يرفع الإنسان وأن أعظم كمالات الإنسان أن يكون عبدا لله، لأنه لو ما عبد الله عبد الشيطان، صح ولا؟ نعم. ألا تعبدوا الشيطان. ما معنى لا تعبدوا الشيطان؟ أي لا تطيعوا الشيطان في عبادة الأصنام وغيره. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. رد عليه بالأندو درس. رد عليه. طيب. أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني، فيها قولان، من يذكر منكم هذه الأقوال؟ من يتوقع؟ من يتوقع؟ فلما توفيتني، إما أن تكون نعم، لأن عيسى كما هو معلوم أيها الأخوة رفع. فهل فلما توفيتني المراد الرفع إلى السماء أو الوفاة التي تكون بعد بعد النزول في آخر الزمان، على قولين العلماء رحمهم الله، فاختلفوا على قولين. القول الأول: فلما توفيتني، المراد فلما توفيتني قبضتني، على القول الأول يكون معنى توفيتني قبضتني إلى السماء، الرفع إلى السماء، إني متوفيك ورافعك إلي. والقول الثاني المراد الوفاة، متى؟ بعد ما ينزل عيسى، لأنه سيموت ويدفن أين؟ في الأرض. وكما تعلمون وقد تكلمنا على هذه المسألة في سورة العمران، وتكلمنا عنها في سورة النساء، وذكرنا معنى إني متوفيك، وأن الجمهور معنى منيمك، لأن الوفاة في كتاب الله على ثلاثة أوجه: وفاة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ووفاة النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل، ووفاة الرفع يا عيسى إني متوفيك. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ربما نقول فلما توفيتني قد يراد بهذا وقد يراد بها هذا، وإن كان يعني قد يغلب توفيتني الوفاة المعروفة التي هي خروج الروح من الجسد، التي تكون بعد رجوع عيسى، بعد نزول عيسى. ربما هنا ربما، ولذلك ما في شيء يرجح هذا القول. نعم، كنت أنت الرقيب عليهم، أي الحافظ عليهم، المراقب لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، فلا يخفى عليك شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الآية وقع فيها إشكال، وهو كيف سأل المغفرة للكفار. على قول من يقول أن المراد بالوفاة هي الرفع، فلا إشكال، لأن المراد اغفر لهم ووفقهم للتوبة، هذا على قول من المراد الرفع، لأن في الدنيا. الإشكال متى؟ إذا قلنا أن هذه المخاطبة متى؟ في القيامة. فكيف يقول وإن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ كيف سأل المغفرة لمن؟ للكفار. نسمع لأقوال أهل العلم رحمهم الله. فقيل لأن عيسى علم أن بعضهم قد تاب، يعني المراد قيل وإن تغفر لهم، أي الذين إن تعذبهم الذين ماتوا على الكفر، وإن تغفر لهم أي الذين أسلموا وتابوا ورجعوا. وهذا قال به بعض العلماء، وقيل، وهذا فيه نظر، يحتمل أنه لم يكن في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلهذا المعنى دعا لهم. لكن فيه نظر، يعني هذا القول فيه نظر، كما سيأتي في كلام القرطبي رحمه الله. ولذلك قال القرطبي: اختلف في تأويله، فقيل قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأف بهم، وقيل قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه، وهو يعلم أنه لا يغفر للكافر، وقيل الهاء والميم في قوله إن تعذبهم لمن مات منهم على الكفر، والهاء والميم في قوله وإن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت، وهذا حسن. وأما قول من قال إن عيسى لم يعلم أن الكافر لا يغفر له، فقول مجترأ على كتاب الله، لأن الأخبار من الله لا تنسخ. وقيل غير ذلك، والله أعلم. سؤال آخر: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يتبادل للذهن أن الأولى ماذا يقول؟ فإنك أنت الغفور الرحيم. هذه أجاب عنها ابن القيم وابن جزي، فنسمع لكلام ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: قول المسيح إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم. انتبه في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. وقد فاتت، فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، ومن هم؟ كفار، الكفار، لأن من مات على الكفر لا يغفره الله، والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، هذا بخلاف قول الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. نعم. ولذلك قال في موضع آخر: فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل هو مقام براءة منهم، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم إلى غير ذلك. من فوائد الآيات التي سبقت إثبات القول لله عز وجل، ومن فوائدها توبيخ الذين اتخذوا عيسى إلها. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ أن الله عز وجل سأل عيسى، والله يعلم أن عيسى ما قال لهم إلا اعبدوا الله ربي وربكم، فعلم أن المراد التوبيخ والتقريع، يعني افهموا العذاب قادم، لأن الله يعلم حينما سأل عيسى نبي رسول، والله عز وجل يعلم أنه بلغ كما. وفيها وفي الآيات بعد الرسل عن الشرك، ومن فوائد الآيات تنزيه الله عن الشريك، ومن فوائد الآيات عموم علم الله ومن ذلك علمه بالغيب، ومن فوائد الآيات أن الرسل مكلفون بالرسالة، ومن فوائد الآيات وجوب عبادة الله، ومن فوائد الآيات أن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله، ومن فوائد الآيات إثبات أن الله شهيد على كل شيء، ومن فوائد الآيات حكمة الله في أن الخلق ينقسمون إلى قسمين معذب ومغفور له. قال الله عز وجل في الآيات الجديدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله هذا يوم، متى؟ يوم القيامة، حكى بعض العلماء الإجماع، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا شك أن الآية فيها فضل الصدق، من يعرف ما وجه الشاهد؟ أن يوم القيامة نفعهم صدقهم في الدنيا، هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في يوم الآخرة. واسمع لكلامي أهل العلم قبل أن نذكر فضائل الصدق. قال القرطبي: فإن قبل ذلك، والصدق لا ينفع في الدنيا؟ ينفع في الدنيا. طيب لماذا لم يذكر للآخرة؟ لأنه موطن الجزاء، مثل قول الله عز وجل مالك يوم الدين، والله عز وجل مالك متى؟ في الدنيا، لكن يوم القيامة لا أحد يقول أنا ملك إلى آخره. قال القرطبي: فإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعا في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه، والمعنى أن صدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة لأنه يوم الإثابة والجزاء، وما تقدم من صدقهم في الدنيا يتبين نفعه يوم القيامة، فعلم فضل الصدق. وهذه الآية من أعظم الآيات في فضل الصدق، والصدق يكون في الأقوال والأعمال والأفعال، في الأقوال استواء اللسان على الأقوال، في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، في الأحوال استواء أعمال القلب والجوار على الإخلاص. وقد جاءت الآثار العظيمة في فضل الصدق، وما ارتفع من ارتفع إلا بصدقه، ما برز في الأمة إلا بسبب صدقهم لله تبارك وتعالى. فالصدق سبب للطمأنينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ثانيا، هو المميز بين المؤمن والمنافق، بل في القرآن دائما يوصف أهل النفاق بالكذب ويوصف أهل الإيمان بالصدق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا حدث كذب. أيضا من فضائل الصدق هذه الآية، يعني يوم القيامة الصادقين ينفعهم صدقهم ويرتفعون. رابعا، الصدق أصل كل بر، ولذلك يقول: إذا ربيت شخص أو ابنك ربه على الصدق، فالصدق يقود لكل خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. الصدق يهدي إلى البر، فمن صدق مع الله بلسانه، وصدق مع الله بأحواله، وصدق الله مع قلبه، فإنه وفقه الله عز وجل ورفعه. أيضا من فضائل الصدق أن مجاهدة النفس عليه تجعله صديقا، وكما في الحديث: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سبب للبركة، كما في حديث حكيم قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن كان هناك شيء يذكر في الصدق فلا ينسى ثلاثة أشياء تدل على عظمة الصدق. أولا، قصة الثلاثة الذين خلفوا، فمن أراد أن يعرف فضل الصدق ومنزلة الصدق وكيف ارتفع هؤلاء وأصبح ذكرهم في القرآن أنهم صدقوا مع الله، كعب بن مالك وصاحبيه، والقصة معروفة مشهورة حينما تخلفوا عن غزوة تبوك. بالعادة إذا رجع النبي يأتي المنافق ويحلف ويكل أمرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأن الرسول مسؤول عن الظاهر، أما الباطن إلى الله، يحلف ويمشي. هؤلاء صدقوا، كان بالإمكان يحلف ويمشي، لكن صدق، قال: ما تخلفت لسبب، صدق. ماذا كانت النتيجة؟ أصبح ذكره في القرآن ونزلت توبته في القرآن ورفع الله قدره، كعب بن مالك وصاحبه، قصة مشهورة. أمر آخر في الصدق، إن كان شيء ينسى فلا ينسى حديث سهل بن حنيف قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني في أمور ما تنسى في هذا الباب، في باب الصدق ما تنسى، مثل هذا الحديث وقصة كعب بن مالك. أيضا، إن كان هناك شيء ينسى فلا ينسى أن مرتبة الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة، أعلى من الشهيد أو لا؟ نعم، حينما قال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فهي منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. أبو بكر الصديق، عائشة الصديقة، وأمه صديقة كان يأكلن الطعام. فمنزلة الصديق من أعظم المنازل، ولو لم يكن فيها، إلى أن الصدق أساس الحسنات، والكذب أساس السيئات، فالنفاق أصله الكذب، والرفض أصله الكذب، وكل أمر خطير وقبيح أصله الكذب. قال ابن تيمية رحمه الله: الله يصف المؤمنين بالصدق، قال تعالى: وكذلك المنافقين بالكذب، قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي البر، فأخبر أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور إلى آخره. ولذلك كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق، ولهذا كان يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقولون: قل لمن لا يصدق لا يتبعني، ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. وقال يوسف بن أسباط: ما صدق الله عبد إلا صنع له، وأمثال على ذلك وأمثال ذلك كثيرة. يقول ابن القيم: من ترك المألوفات والعوائد مخلصا صادقا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو أو كاذب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الصادق لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويستكثر من الأسباب التي تقرب إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها. قال ابراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. قال ابن القيم: الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو يتقلب فيها يسير معها حيثما توجهت ركائبها. كلام عظيم. قال عمر: عليك بالصدق وإن قتلك. وقال بشر: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. الصادق استوحش من الناس. ولذلك ماذا قال؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبق شرحها، جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنة هي الدار التي أعدها الله لأولياء الصالحين، من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها. وهذه الأنهار جاءت تسميتها في سورة القتال محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، خالدين فيها أبدا. ما السبب أنه دائما يذكر فيها حمد في وصف الجنة الخلود؟ أعظم نعمة، لأن كل نعمة بعدها موت ليست بنعمة ناقصة. فلذلك دائما إذا ذكر وصف الجنة ذكر الخلود، لأن ذكر الموت، ذكر الموت ينكد اللذائذ وينغص وينغص الدنيا على صاحبها. فكل نعيم بعده موت نعيم زائل، وذلك دائما يذكر في وصف الجنة وهم فيها خالدون. فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولذلك النبي لماذا أمر بالإكثار من ذكر الموت؟ لماذا؟ حتى الإنسان لا يعني لا يستطيل مع الدنيا، ولا يعشق الدنيا، ولا يعبد الدنيا، ولا يتعلق بالدنيا، لأن ذكر الموت، ذكر الموت يعني سبب الرئيسي في تعجيل التوبة، سبب الرئيسي في الإكثار من الطاعات، سبب في قلة الحسد، في الزيادة من الأعمال الصالحة إلى آخره. ولذلك أمر بالإكثار من ذكر الموت. رضي الله عنهم بما قاموا به من طاعته، ورضوا عنه لما وفقهم من الأعمال الصالحة ولما أثابهم عليه في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: لا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ذلك الفوز العظيم، أي الذي لا أعظم منه. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي هذا الفضل العظيم للصدق، وفيها الحث على الصدق باللسان وبالحال وبالعمل، ويحاول يجالس الصادقين ويجالس المخلصين إذا أراد أن يتميز بهذه الصفة. وفيها أن ثواب الصدق ماذا؟ الجنة. ثم قال الله عز وجل خاتم سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سبق معنا لله لا لغيره ملك السماوات والأرض وما فيهن خلقا وملكا وتدبيرا، فهو سبحانه مالك الأعيان ومالك التصرف فيها. فإن قال قال: ابن آدم يملك، يملك ابن آدم أو لا؟ نعم، لكن ملكه ناقص، صح ناقص وليس بكامل وليس عام. وأيضا حتى الذي تملكه أنت لا تتملكه ملكا عاما. فلو جاء شخص وقال: سأحرق سيارتي، هل يملك ذلك؟ ما يملك. نعم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. نستفيد فوائد. الفائدة الأولى من ذلك الرضا بقضاء الله. لماذا؟ لأنك عبد لله عز وجل، فلو صبت بمرض أو قضى عليك بفقر فلا تعترض. لماذا؟ لأنك ملكه يتصرف فيك كيف شاء، مع إيماننا الكامل أن ذلك لحكمة، لكن من باب الذكر فقط، مع إيماننا الكامل أنك لو صبت بمرض أو بفقر أن ذلك لحكمة وخير لك، انتبه. لكن نحن نذكرها على شكل فوائد، ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه النقطة. حينما نقول حينما تصاب بمرض أو بفقر فإنك ملك لله، نؤمن إيمان كامل أنك لو أصبت بمرض أنه خير لك. فالله عز وجل لا يعمل شيئا من شيء للحكمة. الفائدة الثانية الرضا بشرعه، لأنك ملكه، فلو قال لك هذا حرام أو هذا واجب، هذا مستحب هذا يجب، اترك هذا الأمر، هذا الأمر محرم، هذا حلال، يجب. أمر ثالث، نعم، الاستسلام لله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض. ابن الجوزي ذكر فائدة جميلة، قال: تنبيه على عبودية عيسى وتحريض على تعلق الأمل بالله، لأن القضية قضية عيسى وعبادة عيسى، فهذه الآية تبين أن الإنسان ينبغي يعلق قلبه بالله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالآية عامة، فالله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، فهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. من فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل، ومن فوائدها عموم قدرة الله تبارك وتعالى. ونختم في هذا اليوم تفسير سورة المائدة بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن نكون إن شاء الله، يعني إن كان هناك من وصية فهي الاستمرار، فإنه كما مر معنا وكما تعلمون أن أفضل الأعمال ما داوم عليها صاحبه، وأن العلم عبادة، والعبادة ينبغي الإنسان يستمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكما قلنا، ما دام أن هذا العمل محبوب إلى الله فسوف تطرح فيه البركة، وأيضا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي. النبي كان إذا عمل عملا أثبته، فينبغي على المسلم لمن أراد أن يوفق في طلب العلم وأن يرزق العلم وأن يكتب له كتابا صادقا في العلم ومنهجا عظيما ليكون من أولياء الله أو من العلماء، أن يسير على سير العلماء، أن يسير، ومن سير العلماء الثبات في الدروس والاستمرار، لأنها عبادة عظيمة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أراد التوفيق في طلب العلم فعليه أن يجهد نفسه في الحضور والاستمرار ولا ينقطع أبدا، لأن هذه تقودك إلى الآخرة وتقودك إلى الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون بدأنا في آل عمران ثم النساء ثم المائدة، وانتهينا منها في وقت وجيز، مع أنه كما تعلمون في الأسبوع درس أو درسين، ولا نأخذ إلا آية أو آيتين، لكن من توفيق الله عز وجل أولا وآخرا. فينبغي على المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يستعظم هذا الأمر ولا يستحقر شيء حتى لا يحرم العلم، ويعرف أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فغيرك كثير عند المباراة أو عند الأغنية أو عند الأخبار أو عند السياسة أو إلى آخره، فأن توفق لهذا الأمر يجب أن تشكر الله لسانا وقلبا وجارحة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. ونبدأ بسورة الأنعام إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.